إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنلتقي في مساء يوم الاثنين السابع من شهر جمادى الثانية من عام 38 و400 ألف من الهجرة، في الدرس الأول في شرح سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني المتوفى سنة 273 هجرية. أقول في مقدمة هذا الشرح، سأتكلم لمدة 10 دقائق فقط، أقول الكتب الحديثية التي صنفها أهل الحديث كانت على طرائق شتى، فهناك الجوامع، وهناك السنن، وهناك المصنفات، وهناك المسانيد، وهناك المعاجم، وهناك الأجزاء، وهناك الكتب الفوائد، وكل نوع من أنواع التصنيف يهدف إلى غرض وله نمط معين يختلف عن الآخر. كتب السنن هي كتب الحديث التي تهتم بإيراد ما يتعلق بالأحكام، من أول كتاب الطهارة إلى آخر الأبواب، إلى آخر الأبواب. أحيانا يورد باب الإقرار، وأحيانا يورد باب، المهم إلى آخر الأبواب المتعلقة بالأحكام. ومثلها المصنفات، المصنفات مثل السنن، لكن في كتب السنن الأصل إيراد الأحاديث المرفوعة، في كتب المصنفات يورد المرفوع والموقوف والمقطوع، يورد المرفوع والموقوف والمقطوع. الموقوف ما جاء عن الصحابي، والمقطوع ما جاء عن التابعي، خلاص. فكتب السنن تمتاز عن المصنفات فإنه أصل مادتها مبني على الأحاديث المرفوعة، بخلاف المصنفات فإنها تستوي في المرفوع والمقطوع والموقوف. وكتاب الموطأ للإمام مالك على هذا الأساس هو أقرب لكتب المصنفات منه إلى كتب السنن، كتاب الموطأ أقرب إلى كتب المصنفات منه إلى كتب السنن. والسنن المعروفة اليوم، الكتب المعروفة اليوم، الأصول الستة التي يرغب فيها طالب العلم، هي صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة. وهذا المصطلح مصطلح متأخر، لم يكن مصطلحا عند العلماء المتقدمين. أول ما ظهرت فكرة الأصول، ابن السكن عمل كتاب سماه الصحيح، بسبب أن جماعة من أصحابه سألوه قالوا استخرج لنا كتابا في الصحيح، فجاء بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي، وقال هذه الكتب هي كتب الصحيح، فانتخب من هذه الكتب مجموعا عرف باسم صحيح ابن السكن، مادته كلها من البخاري ومسلم وسنن النسائي. ثم بعد ذلك جاء من علماء الحديث من عمل الأطراف الخمسة، فعمل أطراف البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. حتى لما جاء الإمام ابن الصلاح والإمام النووي في علوم الحديث ما قالوا الأصول الستة، قالوا الأصول الخمسة، هذه الخمسة. ولما عمل ابن الأثير كتاب جامع الأصول ذكر هذه الأصول الخمسة وأضاف إليها موطأ مالك، وكذا أبو رزين لما عمل أيضا تجريد الأصول، تجريد الأصول أدخل مع الخمسة موطأ مالك. ثم بعد ذلك أدخل العلماء بدل موطأ مالك سنن ابن ماجه، فهو سادس الكتب الستة، وهذا أمر متأخر حصل يعني تقريره بين العلماء بعد ابن النووي. النووي توفي سنة 676 هجرية، فبعد الإمام النووي حصل تقرير إدخال ابن ماجه في ضمن الكتب الستة. وعلى هذا الأساس عمل المقدسي كتابه الكمال في أسماء الرجال، اللي جاء المزي وعمل تهذيب الكمال في رجال الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، على هذا الأساس. ومن ذاك الوقت إلى يومنا هذا وهم يذكرون الكتب الستة يعنون بها هذا الأمر، وهي تتضمن سنن ابن ماجه. وأنا كنت أقول لبعض الطلاب المشايخ بدأوا في شرح الكتب الستة من فوق وأنا بدأت من تحت حتى لا يحصل هناك تكرار، حتى لا يحصل هناك تكرار، ولأجل أن سنن ابن ماجه كتاب صغير إن شاء الله ننتهي منه بأسرع وقت ممكن بإذن الله تعالى. كتاب ابن ماجه من الكتب الستة لا يتميز بميزة من جهة الصحة أو الضعف، يعني ليس له شرط في الصحة أو الضعف، لكن تسمية كتابه بالسنن، أنه سمى كتابه كتاب السنن، هذا يعني أنه ينتقي الأحاديث التي تدل على السنن. وهنا الواحد يتساءل، هنا الواحد يتساءل الآن، أي واحد يريد أن يصنف كتاب، أي واحد يريد أن يصنف كتاب سيكون أول سؤال يطرأ إلى ذهنه هذا الكتاب ما الذي سأضيفه فيه على غيره؟ هو يرى أمامه صحيح البخاري، ويرى أمامه صحيح مسلم، ويرى أمامه سنن أبي داود، ويرى أمامه سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، فماذا سيصنع ابن ماجه في سننه؟ ما الذي يتوخى؟ لما نظر العلماء في سنن الترمذي وجدوا في سنن ابن ماجه وجدوا أنه اهتم بأمرين تميز بهما عن كتب السنن الأخرى، أن لديه متون زائدة عليها كثيرة، اثنين أنه تميز بتبويبات فقهية دقيقة، حتى أن الإمام ابن كثير رحمه الله لما تكلم في كتابه اختصار علوم الحديث عن ميزة سنن ابن ماجة ذكر أن ميزة سنن ابن ماجة ترجع إلى ما زود به هذا الكتاب من تراجم فقهية دقيقة، حتى أن بعض طلبة العلم عمل رسالة في تراجم ابن ماجة من جهة الأحكام الشرعية التي ضمنها ابن ماجة هذه التراجم. تراجمه لو تأملتها تجدها دقيقة جدا وفيها فوائد نفيسة، فإذا أضفت هذا مع كون كتابه يشتمل على جملة كبيرة من النصوص زائدة على غيره، تستطيع أن تقول أن سبب إدخال سنن ابن ماجه إلى الكتب الستة هو هذا، ما تضمنه كتابه من زوائد على الكتب الأخرى، الأمر الثاني ما تضمنه كتابه من التراجم العلمية الدقيقة في الفقه. فكتابه هذا يعتبر مكمل للكتب الستة، هو أفضل عند من اختاره وأدخله في الستة من سنن الدارمي، لأن سنن الدارمي الغالب عليه الموقوفات والمقاطيع وأسانيده وإن كانت عالية إلا أنها يغلب فيها الإرسال، بخلاف سنن ابن ماجة. أكثر من تقد عليه ابن ماجة أنه روى أحاديث

قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الباب نذكر فيه مسائل، بدي أحاول تكون المسائل خلاف يعني تتم للي أنتوا درستوه تعرفوه عن باب السنة. المسألة الأولى أنه بوب في أول كتابه السنن بباب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منه تأكيد لمقصده في هذا الكتاب، أن من مقصده تقرير الأمور التي يحصل بها اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من مقصده، فهذا من حسن التصنيف أنه بوب بباب يشير إلى مقصده في هذا الكتاب، وهو أن يكون هذا الكتاب ميسرا للمسلم اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، نلاحظ أنه في التبويب أورد كلمة سنة ولم يورد كلمة حديث، وهل هناك فرق بين حديث وبين سنة؟ يعني شوفوا الإمام البخاري بوب أول باب إيش؟ بدء الوحي، صح ولا لا؟ فالوحي، وهنا ما عبر بكلمة حديث، برضو عبر زي البخاري، البخاري عبر بوحي وهنا عبر بسنة، ليش؟ بينما لما جاء في الباب اللي بعده قال باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا قال في الباب الأول باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ أقول لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بها هديه العام الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، الهدي العام الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، بما يشمل الواجب والمستحب وترك الحرام وترك المكروه واعتقاد ما يجب في حق الله وحق رسوله وفي أمر الدين، هذا معنى السنة، الهدي العام. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. طب ما هي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده؟ نقول سنة الخلفاء طريقتهم في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وفي فهمها والتعامل معها، فعبر بكلمة السنة ليكون شامل لكل هذه المعاني، بخلاف لو عبر بكلمة حديث، لأنه ليس كل حديث سنة، هذه واضحة ترى شرحناها، ليس كل حديث سنة، فإنه قد يكون هذا الحديث منسوخ، قد يكون هذا الحديث عام مخصص، قد يكون هذا الحديث مطلق وقيد، قد يكون هذا الحديث مجمل وجاء ما يبينهم، وقد يكون هذا الحديث حديث غير ثابت لعدم جريان العمل عليه مع صحة ونظافة إسناده. فالسنة هي ما تقرر مما جاء من عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصار أمرا محكما، وصار أمرا محكما، ولذلك هو بوب بالسنة ولم يبوب بالحديث، مع أنه في الباب الذي يليه مباشرة قال باب تعظيم حديث الرسول، هنا مقصد وهنا مقصد. فالذي يناسب الباب الكتاب عموما أن يبوب بكلمة سنة لا كلمة حديث. وهذه ننتقل منها إلى المسألة الثالثة. بعض الناس يتعجل في كل حديث يرى غير منتشر بين الناس، ثم يدرس إسناده ويراه صحيح أو يرى من صححه، على طول يطلع يقول هذا سنة مهجورة. لا، لا يكون الحديث سنة إلا إذا جرى به العمل وعرفه العلماء وتداوله أهل العلم، لأنه قد يكون حديث صحيح لكنه ليس بسنة. فما يصير أنت لكل قضية تجي تقول عنها إنها سنة، ما هي القضية متروكة لك أنت بحسب رأيك وبحسب يقول سنة مهجورة سنة نحيها. لا يا أخي انتبه، هدي هدي هدي. يعني بعض أحديكم حديث، لما جاء عثمان بن عفان في دفن زوجه وبنت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينزلن إلى القبر رجل قارف أهله البارحة. هذا حديث كذا صحيح، ما أحد من أهل العلم قال هذا سنة. هل يصح نحن أن نقول سنة تركها أهل العلم؟ لا، هذا مو سنة. ليش؟ لأن العلماء تلمس أنه في الحديث أن في القصة واقعة عين، كأن الرسول أراد شيء معين لاحظه في تلك الليلة في تلك الواقعة، ليس حكما عاما. ما دليل العلماء في ذلك؟ قالوا نبنى نلحظه يقول هذا القول في غير تلك الحادثة، ولم نلحظ الصحابة قالوا هذا القول في غير ذاك الموقع. فكيف تجي أنت تقول هذه سنة تركها العلماء؟ انتبه، فكلمة سنة غير كلمة حديث، تنتبه لهذا، لا تتعجل كل قضية تجي تقول عنها إنها سنة. تجي تقول عنها إن شفت كتيب صغير 1000 سنة في اليوم والليلة، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. شفتوا 1000 سنة في اليوم والليلة، من هذا اللي وراي يقول 1000 سنة في اليوم والليلة، إيش هذا؟ إيش هذا؟ أنت إيش تبغى تسوي فينا يعني؟ إيش تبغى تسوي فينا؟ يلزمك حتى تقول إنه هذا الحديث سنة أن تثبت جريان العمل به، أن تثبت أن العلماء رحمهم الله اعتبروه سنة، لأن القضية ما هي هكذا. لذلك ابن الصلاح لما جاء في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث اللي هو معروف باسم مقدمة ابن الصلاح، جاء قال: إذا جاءنا حديث في جزء مفرد بسند صحيح لا يعرفه العلماء ولم يتداوله العلماء، يعني هذا الجزء ما يرى أننا نحكم بصحته، ما يرى أننا نحكم بصحته. ليش؟ لأنه كيف بده يجي حديث بسند صحيح في جزء ما تداوله العلماء وما عرفوه؟ كيف؟ وهذه الكتب عندنا كتب منتقاة وكتب يعني أهل العلم انتقوا فيها وجابوا، بعدين هذا حديث يبغى يثبت لنا أصل جديد أو حكم أو كذا، أهل العلم توقفوا في مثل هذا. ولذلك ابن الصلاح توقفوا في مثل هذا له وجه من النظر، وجه من النظر، وهذا أحد المعاني التي حمل عليها ما نسب إليه أو ما صرح به في موضع من انغلاق باب التصحيح والتحسين، فإنهم قالوا مراد ابن الصلاح أي مثل هذا السند الذي يأتي في مثل هذا الجزء الفرد الغريب الذي لم يتداوله أهل العلم. مسألة كذا ينبغي أن تنتبه أنه ليس المراد بالسنة السنة الإصطلاحية عند الأصوليين والفقهاء، المراد بالسنة الهدي العام. السنة الإصطلاحية هي المستحب، لا نريد هنا ولا يريد العلماء في كتب السنن السنن الإصطلاحية التي هي بمعنى المستحب والمرغب فيه، لا، إنما يريدون السنة بمعنى الهدي العام. الأحاديث التي أوردها المصنف في الباب أحاديث تتكرر كثير وتكلمنا عليها في مواضع كثيرة، فقد يهمني التركيز على بعض المسائل التي تضمنتها هذه الأحاديث. فمثلا أورد المصنف رحمه الله حديث ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. هنا المصنف لا يريد مطلق حديث، إنما يريد ما تحقق عندكم أني أمرت به فخذوه، وما تحقق عندكم أني نهيتكم عنه فانتهوا. وكلمة التحقق هذه التي ذكرتها قبل قليل تعني أن الحكم يثبت ولو لم يأتي بسند صريح في النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا تثبت السنة بغير حديث مرفوع، بأن يكون هذا الأمر ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فنتحقق بهذا أنه سنة وإن لم يكن حديثا مرفوعا. وهذا فرق ثاني بين الحديث وبين السنة، فإن الحديث لا يكون إلا بسند مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما السنة قد لا تأتي مرفوعة، قد تأتي موقوفة من كلام الصحابة، أو قد تأتي من كلام التابعين ونعلم أنها سنة، وقد تأتي باتفاق أهل العلم وإجماعهم وإن لم نعرف لها حديث ولا سند، هذا كله يكون سنة. فباب السنة من هذه الناحية في الثبوت، ولذلك هو بدأ بحديث قال ما أمرتكم به فخذوه، أي ما تحقق عندكم أني أمرت به فخذوه، وما تحقق عندكم أني نهيتكم عنه فانتهوا. خلاص، هذا هو معنى هذا الحديث، ما تحقق لديكم أني أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه. هذا هو الأصل في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن توطن نفسك على أن تحملها على العمل بكل ما ثبت لديك وتحقق لديك أنه من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تحمل نفسك على الانتهاء عن كل ما تحقق لديك من أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. الحديث اللي بعده تضمن ذكر مانع من موانع الاستفادة من حديث من السنة. أهم مانع يمنع من الاستفادة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة الاختلاف، كثرة الجدل، كثرة السؤال. يا أخي وطن نفسك أنك إذا سمعت الحديث تعمل به، خلي الأشياء اللي أنت كده تجي بعدين بهدوء مع نفسك، حاول تعرف جوابها، أرجع للعلماء وحاول تحلها. أما أن من يوم ما تسمعها تعترض بكذا وتعترض بكذا، لا. فالرسول يقول ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. انتهى موضوع، منتهي. لا تخلي القضية عندك قابلة للأخذ وللرد، وطن نفسك على اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى التسليم للرسول. هكذا كان الصحابة، هكذا كان الصحابة، حتى بلغ من كثرة تسليمهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سمعوه في أمر عادي يتكلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، ولم يكن أهل مكة أهل زرع، ولم يكن أهل مكة أهل نخيل، فلما جاء إلى المدينة رأى الصحابة يلقحون الشجر، يلقحون النخيل، يؤبرونها، فقال الرسول ماذا يصنع هؤلاء؟ قال يا رسول الله يؤبرونهم، فإنهم إذا لم يفعلوا ذلك لم يكن تمرا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرى، وفي رواية ما أظن، أن هذا يجدي. ليش؟ لأنه الأصل أن القضية إيش؟ بالله عز وجل، الله إذا شاء كان وإذا ما شاء كان، ما أرى أن هذا يجدي، ملازم. خلاص قالها كذا، وقالها يقول ما أرى ما أظن، يعني القضية لم يأتي بها أنها جزم، إنما الرسول يريد أن يقول أمر وهو أن القضية بأمر الله سبحانه وتعالى، إذا شاء الله كانت وإذا شاء الله لم يكن. حتى لو أبرت والله ما أراد ما يكون، ولو ما أبرت والله أراد يكون. بلغ الكلام للصحابة أصحاب النخيل، بطلوا يأبروا النخل، فذيك السنة ما جاء تمر، فجاء للرسول قالوا يا رسول الله ما جاء تمر. قال ولما؟ قالوا تذكر لما مريت وكذا؟ قلت قال إنما قلته ظنا، إنما قلته ظنا، فما أخبرتكم به عن الله فأني لا أكذب عن الله، وما أخبرتكم به عن دنياكم فأنتم أدرى بشؤون دنياكم. الشاهد أن الصحابة أخذوا بكلمة الرسول هذه اللي كده قالها كده، حتى قال ما أظن ظنا، يقول ما أرى ما أظن، ما قالها إنها حكم أو أمر أو وحي، لا قالها كذا فأخذوا بها. كانوا يحذروا حتى في كلام الرسول العادي، أي كلمة يقولها يتابعوه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مرة عن الحرير وأنه حرام على ذكران أمته، خلاص سمعوا عمر وسمعوا غير عمر، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم أموال وصدقات أو غنائم فيها حرير، ثياب حرير، فأهدى منها عمر، فجاء عمر زعلان غضبان على نفسه، قال يا رسول الله أتقول أن الحرير لا يحل لذكران أمتي وتهديني حرير؟ قال ما أهديتك إياه لتلبسه، إنما أهديتك إياه لتنتفع به. فأهدى عمر لرجل صاحب له يقال له عطارد في مكة، فعرف هذا الحديث بحديث عطارد. القصة اللي مرت علينا في آخر أبواب الموطأ، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لعمر المال، من عنده، عمر ما طلب ولا شيء. فجاء عمر للرسول قال يا رسول الله ما أريد. قال له لما ما تريد هذا المال؟ قال يا رسول الله أما نهيتنا عن المسألة فكيف أنا أخذ هذا المال؟ فقال إنما نهيتك عن المسألة، وأي مال آتاك الله إياه بغير استشراف نفس فخذه. عمر خلاص على الأول ما أبغى المال اللي يجيني، اعتبر كل مال يأتي بغير عمل وبغير سعي يدخل فيه. فوضح له الرسول، الشاهد المتابعة، الشاهد إيش؟ المتابعة، مقدار المتابعة. لما رأى مغيث زوج بريرة، بريرة اعتقت نفسها بالمكاتبة فصارت حرة، وهي عبدة، من كان متزوجها؟ كان متزوجها عبد آخر اسمه مغيث، فكان مغيث يبكي في المدينة ويرى الرسول يبكي. ليش يبكي مغيث؟ يبكي لأنه عارف أنه بريرة ستختار أنها حرة، ستختار أن لا تتزوجه وتفسخ أمرها معه وتتزوج غيره، وكان قلبه معلق بها، فكان يمشي في المدينة هو يبكي. فهذا حب شاهد الرسول في المدينة. قال الرسول أتعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة له؟ أو أما تعجبون؟ إذن هذا حب، الرسول اعترف حب موجود. نادى الرسول بريرة قال لها يا بريرة يعني مغيث يحبك ويريدك، بلاش تفسخ العقد اللي بينك وبينه بسبب أنك صرت حرة. انظروا إيش قالت بريرة، قالت أمر يا رسول الله ولا مشورة؟ قال لا هو مشورة، رأي لك. قالت أنا ما أريد مغيث. قال أنت وشأنك. تشفع الرسول لمغيث عند بريرة، لكن الشاهد إنها فرقت بين إنه أمر ولا، لأنه إذا كان كلمة منك إنك أنت بوضع إنك رسول تأمرني انتهى الموضوع، أنا أنفذ ما تأمرني به، أنا أنفذ ما تأمر. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. في قصة بدر، حباب بن المنذر لما خرج الرسول إلى بدر جعل البير بينه وبين المشركين، فأتى حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، أمنزل أنزلك الله إياه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: لا، بل الحرب والرأي والمكيدة. قال: ليس هذا بمنزل يا رسول الله، لنتقدم ونجعل البئر خلفنا فنشرب ولا يشربون. طبعا هذا القصة حقت الحباب بن المنذر، بعض طلبة العلم يقول هذه قصة ضعيفة لا تثبت، في سندها انقطاع، وما انتبه لأمر آخر، أن كل كتب السيرة متفقة عليها، وأن العلماء كلهم يتداولونها بلا نكير، فهي وإن لم تصح سندا صحت بالتلقي بالقبول، صحت بالتلقي بالقبول. الشاهد أنهم كانوا يعتبروا أمر الرسول في اتباعه، ما يخالفوا في ذلك، فهذا الأصل، هذا الأصل. لذلك أورد بعدها: كان إذا ابن عمر إذا سمع حديث رسول الله لم يعده ولم يقصر دونه. خلاص أمر رسول الله، خلاص هذا السنة، السنة انتهينا. وكان ابن عمر له طريقة في الفقه، إيش من طريقته في الفقه؟ أنه لا يدخل بالأحكام التكليفية التي يستشعر أنها قد تهون من أمر السنة، فيقول مثلا: قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، من خالف السنة كفر. إيش هذا؟ نقول يريد ابن عمر أن يقرر أنه ما ينبغي الإنسان أن يعتقد أن هذا غير مشروع، وأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ينظر أنك أنت تتابع سنة الرسول. وهذا منهج انتهجه ابن عمر في كثير من المسائل، إذا جاء يتكلم فيها يتكلم يقرر لك أنه هذه السنة ويسكت، أنا ما لي الصلاة، هذه السنة، هذا الرسول سواء، انتهى الموضوع، أنا أفعله لأن الرسول فعله، انتهى الموضوع عند هذا الحد. هكذا كانوا يوطنون أنفسهم. طبعا من تولى منهم الإمامة ومن تولى منهم سياسة الناس احتاج إلى بيان الأحكام من الصحابة، احتاجوا إلى بيان الأحكام لأمرين: الأمر الأول لمعرفة ما تبرأ منه الذمة وما تبرأ به الذمة وما لا تبرأ به الذمة، فمن ترك الواجب أو الركن لم تبرأ ذمته حتى يفعله تاما بفعل الواجب والركن والشر، ومن ترك المستحب أو فعل المكروه لا يبطل عمله لأن هذا أصلا مستحب، فيعرف كل إنسان بما تبرأ به ذمته، فميزوا الأحكام لهذا الغرض ولغرض آخر وهو سياسة الناس، ليعرف العدل وغير العدل. فالعدل من ترك الواجبات ووقع في المحرمات وحافظ على فعل المستحبات وترك المكروهات، وغير العدل من فعل المحرمات وترك الواجبات، عشان تعرف من هو العدل ومن ليس بالعدل، فاحتاجوا لتمييز الأحكام، فاحتاجوا لتمييز الأحكام. فإذا كان الباب باب تعظيم اكتفينا بأنه هذا سنة، إذا كان الباب باب سياسة شرعية لابد أن نميز الأحكام، لابد أن نميز الأحكام. ثم ذكر أنه لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم منصورة، لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله، وذكر هذا بعدة روايات. وهذا الحديث هذا فيه بشارة لأهل السنة والجماعة أنهم منصورين، وأن هذه الطائفة في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان هي موجودة وقائمة وظاهرة ومنصورة. قال العلماء: ظهورها في حال قوة الإسلام، في حال قوة المسلمين بالسيف والسنان على أعدائهم، وفي حال ضعف المسلمين ظهورها بالحجة والبرهان. ولذلك الإمام علي بن المديني والإمام البخاري فسروا هذه الظاهرة، هذه الطائفة الظاهرة، بأنهم العلماء. وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ولم يفهم العلماء من كلمة، من قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات هذا الحديث أنهم ظاهرين بالسيف، فلم يفهم من كلمة بالسيف أن ظهورهم بالقتال، ولكن فهم أن ذكر السيف من باب

إذا كانوا ثقتان ما في مشكلة، لكن إذا كان أحدهما متكلم فيه ففي كلام. والحاصل أن الحديث هنا صحيح، لكن بس مرادي تعريفكم صورة الإحالة، صورة الإحالة. شوفوا حديث آخر في نفس الباب برضو استعمل فيه ابن ماجة نفس القضية، يورد الحديث عن شيخين. طيب في هذا الحديث انتهينا في الباب الثاني. المهم عرفت صورتها، راح تلاقوها في السنة الثانية مرت. شوف في السند الأخير قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي إلى آخره، ساق السند. لم يبين هو الرواية بلفظ من، الرواية بلفظ من هذه الإحالة. برضو هنا ما في تأثير لأن الراويين أو الشيخين ثقات، لكن إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة يشكل مشكلة، لأنه لا ندري ساقه بلفظ من. القضية الإسنادية الثانية التي موجودة في هذه الأسانيد، ما سمعتم الشيخ أسامة يقول أثناء القراءة حاء حول من سند إلى سند. بعض أهل الحديث كان إذا جاء عند الحاء يقول تحويل، لا يكتفي بكلمة حاء إنما يقول تحويل، يعني أنه سينتقل من سنده هذا الذي ساقه إلى سند آخر، إلى سند آخر. والأصل أنه سيسوق اللفظ بالسند الآخر، أنه سيسوق اللفظ بالسند الآخر. القارئ عندما يأتي عنها هو بالخيار أن يقول حاء أو يقول تحويل، أن يقول حاء أو يقول تحويل. هذه من القضايا الإسنادية. أيضا في قضية ثالثة لاحظتم الشيخ هو يقرأ يقول قال أبو الحسن الجدر هو الجدار، والجدر هو الحد الذي ينتهي إليه الماء، ثم في آخر الباب الثاني قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيس. في آخر الباب الثاني أبو الحسن هذا تلميذ ابن ماجة، وهو راوية سنن ابن ماجة عن ابن ماجة، هو أبو الحسن القطان، هذا غير يحيى بن سعيد القطان، هذا أبو الحسن القطان تلميذ ابن ماجة، له زيادات على السنن. بعض الزيادات كما رأيتم في الباب الأول تفسير ألفاظ، وبعض الزيادات يسوق بسند نفسه حديثا أو أثرا. كيف تميزها عن سنن ابن ماجة؟ أنه في أولها يقول إيش؟ قال أبو الحسن. طيب في مسند أحمد في زيادات ولا ما في زيادات؟ في زيادات، زيادات ابنه عبد الله. كيف تتميز؟ قال عبد الله، ما يقول قال أبي، قال عبد الله، قال أبي، لا، قال عبد الله حدثنا ويذكر شيخ آخر غير أبيه أحمد بن حنبل، فهذا تعرف أنه من زيادات عبد الله على مسند أحمد. سنن ابن ماجه فيها زيادات أبي الحسن القطان على كتاب السنن. احنا الآن مر معانا نوعين من الزيادات، النوع الأول زيادته في تفسير لفظ للحديث، والنوع الثاني زيادة بذكر سند كما ترونه في الباب الثاني في آخر شيء في الباب، فإنه زاد على ما في الباب سندا لم يذكره ابن ماجة، فهذه يسموها زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجة، على سنن ابن ماجة. هنا الزيادة بمعنى الزيادة، بمعنى الإضافة، بمعنى الإضافة، أضاف شيء من عنده زائد على ما في السنن، وهذا غير الزوائد. كتب الزوائد، فإن كتب الزوائد النظر فيها إلى الأحاديث الزائدة على كتب معينة. يعني أنت ممكن تسوي مثل كتاب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري، جاب الأحاديث إلا زادها ابن ماجة على ما في الصحيحين، ممكن على ما في الكتب الخمسة أحاديث زادها ابن ماجة على ما في هذه الكتب، يعني الأحاديث التي زادها ابن ماجة في كتابه ولم توجد عندهم، خلاص. فهذا معنى وهذا معنى، خلاص. طيب إن شاء الله نتابع الأسبوع القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. في أسئلة في شيء؟